بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للسابع عشر، الموافق للسادس عشر، السادس عشر من شهر صفر من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة آل عمران. وقفنا عند قول تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وهي الآية 33 من سورة آل عمران. نواصل ما توقفنا عنده، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، أي اختار، وآل إبراهيم يعني إبراهيم وولده وولد ولده. وقوله تعالى: وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، قال قتادة: أي في النية والعمل والإخلاص. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. في تفسير قتادة قال: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا يحررون الذكور، فكان المحرر إذا حرر يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه لا يبرح منه، وكانت المرأة لا يستطاع أن يصنع ذلك بها لما يصيبها من الأذى. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وهي تقرأ على وجه آخر: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي الملعون أن يضلها وإياهم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أي ضمها إليه. في تفسير من خفف قراءتها كفلها زكريا، ومن ثقلها يقول وكفلها، أي فكفلها الله زكريا بنصب زكريا. قال الكلبي: كفلها الله، أحسن الله، كفلها الله زكريا بنصب زكريا، أحسن الله إليه. قال الكلبي: فلما وضعتها لفتها في خرقة في خرقها، ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت المقدس فوضعتها فيه، فتنافسها الأحبار بنو هارون، فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها عندي أختها فذروها لي. فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها لتركت لأمها، ولكننا نقترع عليها فهي لمن خرج سهمه. فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي، فقرعهم زكريا فضمها إليه واسترضع لها، حتى إذا شبت بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطه ولا يرتقى إليها إلا بسلم، ولا يأمن عليها غيره. وقوله تعالى: وجد عندها رزقا، قال قتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. طيب. الآيات الآن يعني بدأت تدخل في قصة عيسى عليه السلام، والسياق كله يقتضي الحديث عن عيسى وبيان حقيقة عيسى والرد على النصارى، وخاصة نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاجونه في عيسى الله سبحانه وتعالى بدأ القصة في بيان أن عيسى اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من بين الرسل فجعله من أولي العزم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم، فقدم الأصول، آدم أبو البشر، ومعنى اصطفى اختار كما ذكر المؤلف، آدم أبو البشر، ونوح الأب الثاني بعد يعني في في في يعني في البشر البشرية ذرية نوح، لأن ما قبل نوح كلهم الذين لم يركبوا في السفينة هلكوا، فجاءت ذرية نوح ومن معه، وإبراهيم أبو الأنبياء في ذريته الأنبياء كما ذكر المؤلف، قال ولده إسماعيل وإسحاق، وولد ولده إسحاق يعقوب وذرية يعقوب إلى آخره. قال وآل عمران على العالمين، وهو جد عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم بنت عمران، فضل الله سبحانه وتعالى على الرسل وعلى الخلق عموما وعلى بعض الرسل. طيب، قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال قتادة: أي بعضها من بعض في النية والعمل والإخلاص، هذا معنى من معاني أن هذه ذرية بعضها من بعض، يعني أنهم ساروا على طريق واحد في الاصطفاء وفي الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله إلى آخره. يقول هنا تفسير قتادة لقوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، قال كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا يحررون الذكور، فكان المحرر إذا حرر يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه لا يبرح منه. تقول هي كانت كما ذكر بعض المفسرين أنها لا يولد لها ولا يأتيها ولد، فلما دعت ربها أن ترزق ذرية طيبة فاستجاب الله دعاءها فحملت، فلما حملت حملت قالت يعني نذرت أن يكون ما في بطنها محرر للمسجد الأقصى يقوم بخدمته ولا يعمل إلا في المسجد الأقصى. فلما وضعتها يعني تعجبت أنها أنثى، فحزنت على هذا الأمر أن كيف تكون أنثى وكيف تفي بنذرها، فلم يكن لها إلا أنها تفعل ما هذا الأمر. والمرأة من المعلوم أنها لا تستطيع أن تقوم بمثل هذا العمل في المسجد كما قال المؤلف، قد يعني يصيبها ما يصيبها من الأذى ويمنعها من الدخول ونحو ذلك. فلما وضعتها أنثى وضعتها يعني والله أعلم بما وضعت، على قراءتين: والله أعلم بما وضعت أو والله أعلم بما وضعت أنا، وليس الذكر كالأنثى، أي أن المرأة لا تساوي الرجل في مثل هذا العمل ولا تصلح أن تعمل بعمل الرجل. المرأة لها يعني خصوصيتها، لها خصوصيتها، والرجل له خصوصيته. ومن المزايا التي تلفت يعني الحقيقة تلفت النظر دعاء أم مريم بهذا الدعاء: وإني أعيذها، لأنها دعت الله أن يعيدها وأن يعصمها وأن يعصمها من هي وذريتها من الشيطان الرجيم، فعصمها الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا وقد نخسه الشيطان، يستهل صارخا، إلا وقد نخسه الشيطان إلا مريم وابنها فإن الله عصمه. وهذا يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء في مثل هذه الأوقات ومثل هذه الأحوال. فتقبلها ربها بقبول حسن لما دعت أن يتقبلها الله وأنبتها نباتا حسنا، أي أنشأها نشأة صالحة. وقال هنا وكفلها زكريا أي ضمها إليه على قراءة التخفيف، وعلى قراءة التشديد كفلها أي كفلها الله زكريا، فيكون زكريا في قراءة التشديد مفعولا به، وفي قراءة التخفيف يكون هو الفاعل. طيب هذه القصة التي ذكرها يعني نقلها الكلبي الله أعلم يعني بصحتها، والكلبي ضعيف، أنها يعني أنها وضعتها في خلقة إلى آخره الله يعني. طيب وأن يعني أن الذي كفلها هو زكريا بعدما حصل من يعني من الاقتراع والتنافس في كفالتها. طيب قوله تعالى وجد عندها رزقا، كثير عند من المفسرين يعني يقولون أن كثير من المفسرين يقولون أن الرزق هذا هو فاكهة الصيف تأتي في الشتاء والعكس، والعلم عند الله، قد يكون هذا قد يكون غيره، المهم أنها يأتيها الرزق أمامها وهي في هذا المكان التي المكان الذي لا تخرج منه، فكيف يأتيها؟ فتعجب زكريا ودعا ربه لما وجد هذا الأمر فيها، وهي كرامة من الله، الله عز وجل يسوق لها الملك ليأتي لها بالرزق فهي كرامة لها، وما دون الأنبياء تسمى كرامات، وما للأنبياء تسمى معجزات، فالله سبحانه وتعالى أكرمها بهذه الكرامات، فاستغل زكريا هذا الأمر فدعا ربه. نعم فضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية أي من عندك ذرية طيبة يعني تقية. قال الكلبي وكانت امرأة زكريا عاقرا قد دخلت في السن وزكريا شيخ كبير فاستجاب الله له. وقوله تعالى فنادته الملائكة أي ناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يعني عيسى عليه السلام وسيدا وحصورا يعني يحيى، وفي تفسير قتادة أحياه الله بالإيمان، والسيد الحسن الخلق، والحصور الذي لا يأتي النساء أي حصر عنهن. قال محمد وأصل الحصر الحبس. طيب يقول هنالك، هنالك اسم إشارة للبعيد، هنالك قد يكون البعد المكاني وقد يكون البعد الزماني، هنالك اسم إشارة اللام للبعد وهنا للقرب. طيب يقول هنالك يعني في هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي حصل ما حصل لمريم، قال دعا زكريا ربه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لاحظ أنه قال هنا من لدنك، قال أي من عندك ذرية طيبة يعني تقية، كما ذكر هنا الكلبي وغيره أيضا من المفسرين، والآيات أيضا أشارت إلى هذا الأمر كما في سورة مريم أن يكون لي، وأيضا في آل عمران أن يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر. القرآن صرح بهذا الأمر أن امرأته لا تلد وقد طعنت في السن وهو طعن في السن، ولكن الله استجاب له وجعله آية، جعل ما فعله أو ما وهبه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال فنادته الملائكة، الفاء تفيد السرعة عاطفة، فلما دعا نادته الملائكة وناداه جبريل كما هو قول كثير من المفسرين، قال وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، قيل كلمة هو عيسى، وسيدا يعني يحيى، يعني قال السيد حسن الخلق، السيد المطاع في قومه الذي له الكلمة، هذا معنى السيد في الأصل. قال والحصور الذي لا يأتي النساء، أي حصر عنهن، هذا عند كثير من المفسرين، ولكن عند المحققين أن المراد بالحصور هنا الذي هو قد حصر نفسه عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أقبل على طاعته وأبعد عن كل معصية لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وهذا قد يكون أليق بالسياق وأليق بصفات يحيى، لأنه قال سيدا وقال من الصالحين، فهذا أليق. وأما القول بأنه لا يأتي النساء، يعني على هذا الرأي كما ذكر بعض المفسرين قد يكون عيبا، وهذا ليس مدحا له، والآية في سياق المدح. وقال بعضهم أنه لا يأتي النساء تعبدا لله وإقبالا على الله، وهذا أيضا يعني جاءت الشريعة بذنب من يفعل ذلك بأنه يترك الزواج لأجل العبادة، يعني والأنبياء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل لهم ذرية، أزواجا وذرية، فليس على سبيل المدح، الله أعلم بذلك، لكن هذا مشهور عند المفسرين، والمحققون يرون أن الحصر هنا حصرا عن يعني عن المعصية ونحو ذلك. ولذلك قال محمد يعني ابن أبي زمنين وأصل الحصر الحبس، فقد يحبس عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب هذا قرأته؟ لا يا شيخ باقي. تفضل اقرأ. بسم الله عليك. قال تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام، قال أي من أين يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أي لا تلد. قال الحسن أراد أن يعلم كيف وهب ذلك له وهو كبير وامرأته عاقر يزداد علما، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي إيماء، فعوقب فأخذ بلسانه فجعل لا يبين الكلام، وإنما عوقب لأن الملائكة شافهته فبشر بيحيى مشافهة فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يعني الصلاة، وقوله تعالى إن الله اصطفاك أي اختارك لدينه وطهرك، وإن الله اصطفاك أي اختارك لدينه وطهرك من الكفر، يا مريم اقنتي لربك، قال مجاهد يعني أطيل القيام في الصلاة، قال محمد وأصل القنوت الطاعة. طيب قوله تعالى هنا قال ربي أنى يكون لي غلام، أن هنا معنى كيف أو من أين كما ذكر المؤلف، أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال عاقر يعني لا تلد. قال الحسن أراد أن يعلم كيف ذلك له وهو كبير وامرأته عاقر ليزداد علما، هذا وجه جميل ذكره الحسن البصري أنه أراد الاستفسار ما الطريقة، حتى قال بعض المفسرين يعني كأنه استفسر يقول هل أنا أتزوج امرأة أخرى أو أنني أن الله سبحانه وتعالى يصلح امرأتي ويصلح رحمها للحمل، يعني كأنه يستفسر عن وجه الحمل وطريقة الحمل أن يكون لي ذلك، ما وجه أو ما طريقة الحمل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إيماء، الرمز الإيماء. قوله هنا فعوقب فأخذ بلسانه فجعل لا يبين الكلام، وإنما عوقب لأن الملائكة شافهته فبشر بيحيى مشافهة، فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة. هذا القول الذي يظهر خلافه، وهو أن قوله هنا 3 أيام إلا رمزا هذه الآية التي سألها، وقوله أنه لا يبين الكلام ولا يتكلم، الصحيح أنه ليس عيبا فيه، وإنما الله عز وجل أمسك لسانه عن كل كلام يتعلق بالدنيا إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال واذكر ربك كثيرا. وفي سورة مريم يبين الله لنا أن هذا لم يكن عيبا، ولم يكن يعني عدم إبانة الكلام، وأن الله يعني امتحنه أو عاقبه، بدليل أن الله قال 3 ليال سوية، يعني أنت سوي، يعني ليس فيك مرض ولا عيب، وإنما أمسك الله لسانك لبيان هذه الآية، وأم في أمور الدنيا. ولذلك أوحى إلى قومه فأشار إليهم، وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وهو يسبح ويذكر الله ويصلي، لكن لا يتكلم معهم في أمور الدنيا 3 أيام آية من آيات الله. هذا هو المشهور عند المفسرين، وهو الأليق بالآية، ولأن الله قال هنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار تسبيحا وذكرا، تدخل فيه الصلاة لأنها هي أجل الذكر. طيب، قال بعدها إن الله اصطفاك، في قصة مريم لما قص الله علينا ما جرى لزكريا، وأن الله وهبه يحيى ورزق بهذه الآية العظيمة لما دعا ربه. وفي هذا وقف حقيقة أن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون في مثل هذه الأدعية والأوقات التي تكون أوقات استجابة، أن الإنسان يدعو ويلح والله يحب الملحين، وينكسر بين يديه ويدعو الله عز وجل، ويقدم من أسباب استجابة الدعاء مثل الأعمال الصالحة يتوسل بها، وأسماء الله الحسنى وصفاته، مثل هنا لما قال ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء، فيعني قدم أو توسل بأسماء الله الحسنى. إنسان ينبغي له أن يحرص على هذا الأمر. يقول هنا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال إن الله اصطفاك اختارك لدينه وطهرك من الكفر. يا مريم اقنتي لربك، قال مجاهد أي أطيلي القيام في الصلاة، لأن القنوت هو طول القيام. حتى ذكر بعض المفسرين أن مريم كانت تقوم قياما طويلا، حتى إن الدم لا يعني لا يخرج من قدميها من شدة القيام. يقول هنا قال محمد أي ابن أبي زمنين، وأصل القنوت الطاعة، هذا هو القنوت، له معاني في القرآن الكريم، يأتي القنوت بمعنى طول القيام، ويأتي القنوت بمعنى الطاعة، ويأتي القنوت أيضا بمعنى الإقرار، كل له قانتون أي مقرون بوحدانيته المؤمنون والكفار، فالقنوت معناه الإقرار، ويأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى اللزوم وعدم الكلام. وقوموا لله قانتين نزلت في الصمت السكوت وعدم الكلام، فلها معاني كثيرة، فهي من الألفاظ المشتركة. يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي هذه الأخبار يا محمد، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأخبار التي تأتيك هي من الوحي، من الوحي، وأنت لم تكن يعني موجودا عندما تنازعوا وألقوا أقلامهم في كفالة مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون ويستهمون بها. كل هذا دليل على أن ما جاء النبي وحي من عند الله، وأن محمدا لا يعلم ذلك ولا قومه، كلهم لا يدرون عن ذلك إلا بوحي من السماء. قوله: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، قال فيها أيهم يضمها إليه. طيب واصل. أحسن الله إليك. اسمه المسيح أي مسيح بالبركة في تفسير الحسن، وجيها في الدنيا والآخرة قال محمد، وجه الرجل وأوجهني أي صيرني وجيها، ومن المقربين عند الله يوم القيامة، ويكلم الناس في المهد أي في حجر أمه، وكهلا أي كبيرا أي يعلمهم كبيرا، فأرادت أن تعلم كيف ذلك، فقالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، ويعلمه الكتاب يعني الخط، والحكمة يعني السنة. طيب. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المؤلف يقول أن المسيح سمي مسيحا لأنه مسح بالبركة، وهذا قول الحسن وهذا معنى. وقيل سمي المسيح لأنه يمسح الأرض يسير فيها في الدعوة إلى الله، وقيل سمي المسيح لأنه يمسح على من به عاهة فيشفى. هذه كل معاني صحيحة. قال نعم: وجيها في الدنيا والآخرة، قال محمد وجه الرجل، وجه الرجل، وجه الرجل، وأوجهني أي صيرني وجيها. الوجاهة هي المنزلة العالية والمكانة، فالله سبحانه وتعالى رفع شأن عيسى فجعله ذا وجاهة في الدنيا والآخرة، وجعله ذا منزلة في الدنيا والآخرة، هذا هو. ومن المقربين عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا، قال في حجر أمه وكهلا كبيرا، حتى قال بعضهم إن قوله وكهلا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان، لأنه رفع وهو لم يصل سن الكهولة، فسيعود في آخر الزمان وينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم الناس ويقضي بينهم. قال ويعلم، نعم، قال ويعلمه، نعم، قال قال يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. في زكريا قال كذلك الله يفعل، لأن هناك الأنسب أن الله يفعل في زكريا وفي زوجته الحمل والتكوين والخلق والإيجاد، وهنا قال يخلق، لأن هنا يعني إيجاد شيء من غير سبب، هناك السبب واضح وهنا لم يوجد سبب، وهي لم تكن ذات زوج ولم يمسسها بشر، ولذلك جاءت كلمة يخلق ما يشاء. ويعلمه الكتابة أي عيسى، يعلمه الخط والكتابة وكيفية الكتاب والقراءة، كل هذا داخل، والحكمة قال السنة، وقال بعضهم معرفة أسرار الشريعة، يعني معرفة أسرار الشريعة يعني كيفية القضاء والتصرف السليم، وهذه الحكمة. يعلمه الحكمة، حسن يعني كمال العقل وحسن التصرف، كل هذا داخل. ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير، قال أصور من الطين كهيئة الطير، يعني يأتي بالطين ويصوره كهيئة الطير، يعني كشبه الطير، فيطير بإذن الله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذه آية ومعجزة من معجزات عيسى عليه السلام. قال وأبرئ الأكمه والأبرص، قال الأكمه الذي تلده أمه وهو مضموم العينين، يعني لا يبصر منذ ولادته، يعني لم يكن العمى أصابه يعني بعد ولادته. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أنبئكم وأخبركم بما أكلتم وما أيضا يدخر في بيوتكم. فكان يأتي إلى الرجل فيقول أنت أكلت كذا وكذا وكذا وتدخر في بيتك كذا وكذا. وهذا كله من يعني آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى، أن الله كشف له هذا الأمر. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال قتادة كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى، يعني أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت محرمة عليهم في التوراة. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. الشاهد من هذا الكلام كله هو سياق حقيقة عيسى أمام هؤلاء النصارى الذين لم يعرفوا من هو عيسى، بل يعني غلوا فيه حتى جعلوه هو الرب، فقالوا فادعوا أن عيسى هو ربهم، أو أنهم قالوا هو ابن الله فرفعوه عن منزلته. فأراد سبحانه وتعالى أن يبين لهم حقيقة عيسى، وأنه مخلوق، وأن الله جعله آية من آياته، وأنه رسول إلى بني إسرائيل، وأنه يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، قال إني عبد الله، وقال لقوم اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذه هي حقيقة عيسى، حقيقة عيسى التي بينها القرآن ورد بها على هؤلاء النصارى الذين غلوا في عيسى. فكل الآيات تتحدث عن عيسى وما وهبه الله من المعجزات التي في حدود البشرية، ولم يصل إلى ما قالوه في هذا الغلو بأنه له من خصائص الربوبية وأنه إلى آخره. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر، أي رأى، قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، والحواريون هم أصفياء الأنبياء، فاكتبنا مع الشاهدين، أي فاجعلنا. ومكروا ومكر الله، قال أي مكروا بقتل عيسى، ومكر الله بهم فأهلكهم ورفع عيسى إليه. قال محمد المكر من الناس الخديعة، وهو من الله الجزاء، يجازي من مكر بمكره. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال السدي معنى متوفيك قابضك من بني إسرائيل، ورافعك إلي يعني في السماء. قال محمد تقول توفيت العدد واستوفيته بمعنى قبضته. طيب يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني فلما أبان عيسى لهم وأوضح لهم دعوته وبين حقيقته، ولكن بني إسرائيل كفروا بعيسى وردوا رسالته ومكروا في قتله والقضاء عليه وحاولوا قتله، ولكن الله نجاه سبحانه وتعالى. لما أحس يعني رأى بحاسة العين وشعر بذلك وتيقن من بني إسرائيل يعني الكفر والعناد والإصرار والجحود، قال من أنصاري إلى الله، من ينصرني أمام هؤلاء الذين يريدون العناد والكفر. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون من هم الحواريون؟ قال هم أصفياء الأنبياء عموما. الصفي للنبي يسمى حواري، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواريا، وإن حواري هو الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه. والحواريون اختلفوا في سبب تسميتهم، وأكثر الأقوال أنها من الصفاء، والصفاء والصفاء دائما يكون خالصا أبيضا، فقد يكون من هذا المعنى. فقيل يعني الحواري من مأخوذ من حور يحور، والحور سميت نساء الجنة بالحور لشدة بياضهن. وقيل لأنهم كانوا يعني يعملون بصبغ الثياب ونحو ذلك، فكانوا يعني يشتغلون بهذه الشغلة، الله أعلم بهذه المهنة. لكن يعني المقصود أن هؤلاء هم الذين اختارهم الله، اختارهم وأوحى إليهم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهذا هو يعني أقرب ما يكون، هم الذين اختارهم الله واصطفاهم. قالوا آمنا بما أنزلت أي التوراة والإنجيل والكتب المنزلة، واتبعنا الرسول أي عيسى، فاكتبنا مع الشاهدين أي فاجعلنا من الذين يشهدون يوم القيامة على تبليغ عيسى وأنه يعني بلغ رسالة ربه. قال الله عز وجل ومكروا أي بنو إسرائيل بعيسى، أرادوا قتله. ومكر الله، قال مكروا بقتل عيسى ومكر الله بهم فأهلكهم ورفع عيسى إليه. المكر هو فعل الشيء على وجه الخديعة والاستتار، وهم حاولوا أن يمكروا بعيسى لكن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم ومكر بهم، والله خير الماكرين، بمعنى أن الله كشف أمرهم وسترهم وأنزل بهم العقوبة. يقول محمد بن أبي زمانين المكر من الناس الخديعة، الخديعة فعل الشيء على وجه الخديعة، وهو من الله الجزاء، يجازي من مكر بمكره. ولذلك يعني يذكر المكر في عندي مكر الله، يذكر مكر الله في المقابل، فيقال الله يمكر بمن يمكر به ويستهزئ بمن يستهزئ به، والله ينسى من نسيه. والنسيان في حق الله هو عدم المبالاة والالتفات والترك، هذا معناه. طيب قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال معنى متوفيك قابضك من بني إسرائيل، هذا معنى يعني مناسب. وليست الوفاة هنا هي قبض الروح وانتهاء الدنيا، لا، لأنه سيعود في آخر الزمان ولم يمت هو حتى الآن، وإنما الوفاة هنا لها معاني كثيرة. وابن كثير اختار أن معنى الوفاة هنا النوم، لأن النوم وفاة صغرى. الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني في المنام يتوفى الأنفس، وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فتوفي في الآيات معناها النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالوفاة تطلق على النوم وتطلق على قبض الروح وخروج الروح، تسمى الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى. وعيسى قبضه الله يعني رفعه إليه لما اكتمل عدة زمنه ذلك الذي يعيشه في ذلك الوقت ثم يعود. ومثل ما قال هنا، قال يقول يعني توفيت العدد واستوفيته، معنى قبضته. والمدة التي أرادها الله أن يبقى فيها في هذه الدنيا ثم يعود مرة أخرى ليستكمل يعني مدة بقائه في الدنيا. فهذا المعنى صحيح. ورافعك إلي أي إلى السماء. قال ومطهركم الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا. قال في النصر وفي الحجة أي في انتصاره عليهم وفي إقامة الحجة عليهم إلى يوم القيامة. والذين اتبعوه قال هو محمد وأهل دينه اتبعوا دين عيسى وصدقوا به, يعني يشمل الذين اتبعوه من الحواريين ومن آمن بعيسى وصدقه, ومنهم أيضا محمد صلى الله عليه وسلم الذي آمن بعيسى وبالأنبياء جميعا وصدقهم, وأهل دين النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمة محمد الذي آمنت بمحمد وبرسالته وبعيسى وبالأنبياء, وأن عيسى هو كلمة الله وأن الله خلق عيسى وأرسله إلى بني إسرائيل وأنه عبد الله ورسوله. هذه كلها عن يعني حقائق يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمة محمد ويشهدون بذلك. قال فأما الذين كفروا وعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال في الدنيا تعذيب الكفار إما يقع فيهم من في الحروب, وأما في الآخرة فعذابهم النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال يوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. قال أي المشركين. هذا من معاني الظلم, لأن الشرك ظلم عظيم, وهؤلاء أشركوا وادعوا في عيسى الربوبية أو الألوهية أو البنوة أو نحو ذلك. طيب واصل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قال الكلبي لما قدم نصارى نجران قالوا يا محمد أتذكر صاحبنا؟ قال ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى بن مريم. أتزعم أنه عبد؟ فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أجل هو عبد الله. قالوا أرنا في خلق الله عبدا مثله في من رأيت أو سمعت. فأعرض عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ, ونزل عليه جبريل فقال إن مثل عيسى عند الله الآية. يعني هم الآن دخلت الآيات في محاجة ومجادلة النصارى في عيسى. هم يقولون يعني الله هذا رد عليهم لما ادعوا قالوا ما تقول في صاحبنا؟ قال هو عبد الله ورسوله. قالوا هل هناك من مثله في هذا الخلق في هذه الطريقة أنه ليس له أب؟ وهم يريدون أن يقولوا إنه ابن الله. فرد الله عليهم قال إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فالله خلق عيسى وقال له كن فكان ولم يكن له أب, نفخ في روحه. فيقول إذا أنتم تتعجبون وتستغربون في عيسى أنه خلق من أم ولم يخلق من أب, فلماذا لا تتعجبوا بآدم الذي خلق من غير أم ولا أب؟ هذا هو المقصود, وهو رد عقلي قوي عليهم وحجة قوية. طيب واصل. أحسن الله إليك. قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. قال الكلبي ثم عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل سمعت بمثل صاحبنا؟ قال نعم. قالوا ومن هو؟ قال آدم خلقه الله من تراب. فقالوا له إنه ليس كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي نتلاعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا ومنكم. قالوا نعم نلاعنك. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي علي وفاطمة والحسن والحسين فهموا أن يلاعنوه ثم نكصوا وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت اللعنة عليهم فصالحوه على الجزية. قال محمد قوله ثم نبتهل المعنى نتداعي باللعن. يقال أبهله الله نتداعى باللعن. يقال أبهله الله أي لعنه الله. وفي لغة أخرى بهله، فإن تولوا يعني عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عليم بالمفسدين يعني المشركين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي عدل بيننا وبينكم يعني لا إله إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال يحيى عن المعلى بن هلال عن أبي بكر بن عبد الله عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك. يا عدي أحسن الله إليك. فقال يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك، فألقيته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة. فلما انتهى إلى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال قلت يا رسول الله والله ما نتخذهم أربابا من دون الله. قال بلى، أليسوا يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتستحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فإن تولوا فقولوا يعني النبي والمؤمنون والمؤمنين اشهدوا بأننا مسلمون. طيب قول تعالى فمن حاجك فيه، نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نعم بعدها قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. هذه تسمى آية المباهلة، والمباهلة أصل الابتهال الدعاء والإلحاح بالدعاء والانكسار، ثم أصبح يعني الدعاء على الشخص الآخر إذا كان على وجه المعاندة والإصرار يسمى مباهلة بين الطرفين، كل لباهل الآخر يعني يلعن الآخر. قال هنا أن خلق آدم من تراب وخلق عيسى من غير أب. قال هنا قال قل تعالوا ندعو أبناءنا، وهذه المباهلة، ونبتهل أي نتلاعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بفاطمة والحسن والحسين ودعاهم إلى المباهلة، ولكنهم لم يجزموا على ذلك، بل نكصوا ورجعوا، وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت بهم اللعنة ولوقع بهم العذاب، فصالحوا على الجزية ورجعوا. قوله ثم نبتهل، قال نتداعى باللعن، وقال أبهله الله أي لعنه الله. وهذه مباهلة النصارى، وذكر الله مباهلة اليهود في تمني الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا بما قدمت أيديهم. طيب قول تعالى هنا فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق. وإن الله قال بعدها هنا قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يعني إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فإن الله عليم بالمفسدين المشركين الذين أشركوا مع الله بدعوى أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله. قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي عدل مستويين نحن وإياكم عليها، وهي كلمة التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي نقول لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي يجعل بعضنا بعضا مربو يعني ربا من دون الله، أو يعني يغلو فيه كما غلو في عيسى وغلو في بعض يعني أحبارهم. هنا ذكر تفسير الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما جاءه وفي عنقه صليب قال ألقي عنك هذا، فألقيته فانتهيت وهو يقرأ سورة براءة. قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد. قال يا رسول الله والله ما نتخذهم أربابا. قال صلى الله عليه وسلم أليس أو أليسوا هم يحلون ما حرم ما حرم عليكم يحلونه لكم فتستحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ قلت بلى. قال تلك عبادتهم، أي هذا هو الشرك والعبادة، الشرك في الطاعة. قال فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا لهم يا أمة محمد ويا أيها المسلمين يا أيها المسلمون، قولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون وهذه عقيدتنا. وهذه الآية هي الفاصل في حقيقة عيسى، وأن الله أمر بعبادة وحده لا شريك له. وهذه الآية مما يستحب أن تقرأ في ركعتي الفجر، في سنة الفجر تقرأ هذه الآية في الركعة الثانية، كما أن آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، وهي الآية 36 بعد 100 تقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر. وإن قرأ سورة الإخلاص والكافرون في سنة الفجر كل هذا وارد، كل هذا وارد. طيب نقف عند الآية 64، هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، ونسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خيرا.